إن العبد يفنى في الرب، والمحب يفنى في المحبوب، والخلق في الحق، فيصبح في حالة روحية يشعر فيها أنه ذاته من حيث هو محب قد غلبت عليه ذات محبوبه وهو الله تعالى. فإذا بالذاتين تتحدان ذاتا واحدة هي التي يصدر عنها كل ما يحسه الإنسان بجوارحه وكل ما يشعر به في جوانحه. سلام الله عليكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عرف نفسه فقد عرف ربه. فهو يطالعنا بحقيقة معرفية مفاذها أنه من عرف نفسه على أنه عدم تهيأ له أن يعرف ربه على أنه موجود، وعلى أن كل ذلك كله لا ينكر حقيقة التأثر والتأثيرات بين كل الثورات الروحية التي قامت على الأرض. فسنة هذه الحياة هي الأخذ والعطاء، والتصوف حياة. فإذا وقفنا وقفة تأملية أمام التراث الروحي الهندي، نجد أن هناك تشابها بين المذاهب الهندية في الرياضة والمجاهدة والعبادة والمعرفة ونظيرتها عند الصوفية المسلمين، وكذلك بين المذاهب الصوفية في صورها الأولى وبعض المذاهب الهندوسية، ولا سيما الفيدانتا سارا، وهي مدرسة هندية قديمة اسمها مشتق من الفيدا، معناها كتاب آري مقدس مكتوب باللغة السنسكريتية. والفيدا تعني معرفة المجهول عن طريق الدين. كذلك لا ينبغي أن نغفل تأثير البوذي على التصوف الإسلامي، بحيث نجد هناك مقارنة بين المذهب البوذي في النيرفانا، وهو المذهب الذي يصور النفس الإنسانية وقد فقدت فرديتها في طمأنينتها المطلقة، والمذهب الصوفي في الفناء الذي يدعو إلى فقدان الفردية، ولكنه ينظر إلى البقاء الدائم على أنه موجود في المشاهدة التوقيع للجمال الإلهي. فإذا تجاوزنا التراث الروحي الهندي إلى الحكمة اليونانية القديمة، يظهر لنا جليا تأثير كل من الأفلاطونية والأفلاطونية المحدثة في الفكر الإسلامي، وأولها يتجلى في المبدأ الغنوصي الذي يرى بأن العرفان الحق والكشف عن طريق الحدس التجريبي الحاصل عن اتحاد العارف بالمعروف، لا العلم بواسطة المعاني المجردة والاستدلال، كما يدعو المبدأ الغنوصي بوحدة الديانات. ولعل هذا ما نادى به المتصوف المسلمون. فكتب القشيري في رسالته متحدثا عن العرفان قائلا: ينقل عن بعضهم القول بأن الفرق بين المؤمن والعارف أن المؤمن ينظر بنور الله والعارف ينظر بالله، وللمؤمن قلب وليس للعارف قلب، وقلب المؤمن ليطمئن بذكر الله، ولا يطمئن العارف إلا بالله. هذه المعرفة بالله هي من أخص صفات أهل التصوف، وأنها المقابلة لما يعبر عنه الغنوصية التي تفيد معنى العلم بلا واسطة. أما فيما يتعلق بالأفلاطونية المحدثة أو الجديدة، فنحن نعلم أنها تقول إن الحقيقة العليا لا تدرك بالفكر وإنما بالمشاهدة في حال الغيبة عن النفس من جهة، وعن العالم المحسوس من جهة أخرى. وهذا بعينه ما ذهب إليه المتصوفة، أي أن المعرفة الحقيقية لا تحصل عن طريق الحس أو العقل، بل بنور يقطفه الله في قلب العبد بعد أن يكون قد خلص من شوائب نفسه وفني عما سوى ربه، واستغرق في الذات الإلهية استغراقا تزول معه التفرقة ويحصل فيه الاتحاد والجمع. فسبيل المعرفة عند الصوفية هو بعينه سبيلها عند الأفلاطونية الجديدة، لكن التماثل لا يقف هنا، بل يتجاوزه إلى جوهر مذهب الأفلاطونية الجديدة في قولها بفيض الموجودات من الواحد الذي هو الله، وتسلسل هذه الموجودات بعضها عن بعض. فالله هو العقل الأول والنفس الكلية والمادة غير المصورة والنفوس الجزئية، هي عبارة عن مراتب الوجود في مذهب الأفلاطوني المحدثة. وأول فيض من الله هو العقل الأول الذي تستمد منه كل الموجودات وجودها، ويصدر عنه كل ما سواه من الفيوضات الأخرى. يقول محمد بن الحسن بن عبد الجبار النفاري في موقف القرب في كتابه المواقف والمخاطبات: أوقفني في القرب وقال لي: البعد تعرفه بالقرب، والقرب تعرفه بالوجود، وأنا الذي لا يرومه القرب ولا ينتهي إليه الوجود. والسلام عليكم.